الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الرسول في الغار. طبعا قصة الغار معروفة في أحاديث صحيحة وأحاديث غير صحيحة. الصحيح منها إن الرسول قعد في الغار ثلاثة أيام، ليلة الجمعة والسبت والأحد. الرسول قعد ثلاثة أيام وخرج يوم الاثنين أول ربيع الأول من مكة، معاه الصديق وعبد الله بن أريقط وعامر بن فهيرة. عامر كان شغال عبد عند سيدنا أبو بكر، فطلع في الرحلة لخدمة الصديق وقبل الصديق الغالي محمد صلى عليه. أما عبد الله بن أريقط فكان رجلا خريتا قريبا خبيرا بالطرق، تم استئجاره والاتفاق معه على أجرة يأخذها مقابل انه يوصل النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر الى المدينة. وده درس لنا في الاخذ بالاسباب. يقول لك ده النبي هو محتاج حد يقول له على السكة، ده النبي لو قال لك يا سكة انت فين تقول له انا هو ما توحد الله. هذا كلام فارغ. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التوكل، والتوكل والاخذ بالاسباب. انت رايح سكة ما انتش عارفها، ما تألفش وما تتهش وما تخبطش، سيدك صلي عليه وهو المحدث الملهم المعلم المصطفى المجتبى المختار، منهجه ذلك. فاختار واحد عنده خبرة يوصلهم وبدأ الطريق. هقول ثلاث معجزات قبل ما نوصل المدينة. المعجزة الأولانية سيدنا أبو بكر يقول فضلنا ماشيين طول الليل، ولما النهار طلع ما ينفعش نمشي علشان ما حدش يشوفنا، فآوينا إلى صخرة رفعت لنا، حديث في البخاري، رفع الله لنا صخرة حتى نستظل بظلها، وقطع عنا المشاة، ولا واحد ماشي في السكة. فآوينا إلى الصخرة، فلما وصلت إليها هيأت الأرض بيدي وفرشت. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، سيدنا أبو بكر مسح الأرض وزبطها وفرش فرشة للنبي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم نم يا رسول الله وأنا هكنس حواليك، سأمهد الأرض حولك. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عطشانين. فأرسل الله كما جاء في رواية البخاري ومسلم راعيا إما من مكة وإما من المدينة معه غنم. فقال له أبو بكر لما جاء يستظل تحت نفس الصخرة اللي تحتها سيدي محمد وأبو بكر، قال له هل عندك شاه فيها لبن؟ قال نعم. قال أين هي؟ فأشار إليها، فقام أبو بكر رضي الله عنه ومسح ضرعها وحلب لبنها، ثم أخذ يبرد اللبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا تيقن أن النبي قد نام واستراح أيقظ رسول الله، أو في رواية البخاري فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أبا بكر قد هيأ له لبنا برده له، ثم قال اشرب يا رسول الله. فتناول النبي اللبن، فقال أبو بكر كما جاء في رواية الشيخين فشرب رسول الله حتى ارتويت. يعني الرسول يشرب ومعدة أبو بكر تشبع، ما توحد الله، ما هذا ما هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ألم يأني الوقت للرحيل؟ قال آن يا رسول الله. وارتحلا، فمر بخيمة أم معبد وهي امرأة عربية ذكية عاقلة كانت تسكن خيما في الطريق، معها أغنام وزوجها مهنتهم الراعي. فلما مر رسول الله بخيمة أم معبد قال لأبي بكر نسأل المرأة عن لبن، فسلم عليها فردت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قالت أم معبد. ووجد أنها تسكن في هذا المكان انتظارا لزوجها الذي يرعى لها الأغنام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شاه؟ قالت والله ما عندنا إلا في كسر الخيمة عنزة عجزت عن المسير مع زوجي لضعفها وهزالها وليس بها لبن. هنا أخذ النبي بالأسباب، صلي عليه، طلب معزة يحلبها، ملقاش وهذا الأخذ بالأسباب إنك تعمل اللي عليك تقوم بدورك، والباقي يأتي يجيء بعد ذلك العطاء ممن؟ من الله. الواد عيان روحكش خد دواء ادهوله، والباقي على مين؟ زي سيدنا إبراهيم قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. هي الأرض تعرفك؟ الأرض تعرف فلاحين؟ المصنع يعرف صناع ولا عمال؟ لا، ولكن الله أمر الآلات والمعدات والأرض والفلوات والخلوات والأمطار أن تستجيب للعبد إذا توكل على من. ولذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. لا تنسى أن تنزهه عن كل نقص وعيب، وأن تحمده على العطاء الذي سيأتيك بعد التوكل عليه. دت لهم المعزة اللي ما فيش فيها لبن العيانة، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليها ودعا الله فنزل الضرع وامتلأ لبن، فحلب رسول الله بيده صلى الله عليه وسلم. وسألها الإنادة بتاعي، قالت له بنحط فيه لبن للضيوف للأضياف اللي معدي جعان عطشان يشرب، فملأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ملأ وعاء آخر فشرب منه وشرب منه جميعا، ثم واصل الرحلة. في الوقت ده كانت قريش رصدت 100 ناقة لرسول الله، و100 ناقة اللي يقتلهم أو يجيبهم متكتفين أو يقول على خبرهم 200، 100 و100. خرج سراقة بن مالك والقصة معروفة، ورجع ورده الله عز وجل مدافعا عن رسول الله، لا قابضا ولا فتانا ولا مؤذيا ولا مهلكا أبدا. رجع سراقة واصل النبي السير. قبيلة من قبائل العرب تسمى بريدة، أبا بريدة هذا كان من قبيلته، أنه علم أن قريش رصدت 200 ناقة، 200 ناقة ثروة، فخرج ومعه 70 من قومه. عايزه يا أبا بريدة؟ قال لك أقبض على النبي وأبو بكر واخد 200، ما توحدوا الله. فالتقى أبا بريدة برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت محمد؟ قال نعم. أنت أبو بكر؟ المطلوب الأرض عليكم عشان 200 ناقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أبا بريدة. قال يا أبا بريدة إن الله أمرني بكذا، وظل النبي يذكر له إسلامه ودينه، فشرح الله صدر أبا بريدة فأسلم، وأسلم 70 معه وصاروا عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم واصل النبي السير فلقيه الزبير بن عمته، زبير بن العوام، كان في رحلة تجارة في الشام وراجع، لأن النبي وأبو بكر مهاجرين ومعه طبعا هدوم بيضة، فألبس النبي ثوبا أبيض وألبث أبا بكر وفرح. وواصل النبي الرحلة، ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع أول، وقيل 8 قباء، وصل يوم 8 ربيع أول قباء، وقعد 4 أيام، 2، 3، 4، 5، وليلة الجمعة تهيأ وخرج فصلى الجمعة لأول جمعة. طبعا في ال4 أيام دول بنى مسجد قباء، أول مسجد في الإسلام، وبعض الناس يقول لك لا مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء. لا والله، وتناقشت مع الشيخ في المسجد النبوي، الإمام في المسجد النبوي، وجاء فعلا أطلعني على أبحاث والحاضرين على أن المقصود بالمسجد المؤسس على التقوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد، صلى أول جمعة في بني سالم معاه 100 من الصحابة، ووصل المدينة يوم 12 ربيع أول، يوم الاثنين وصل 12 ربيع أول إلى المدينة، والناقة بتاعته طبعا ردف أبا بكر خلفه ورسول الله متقدم، وبركة الناقة في أرض لغلامين يتيمين في المدينة. اشترى النبي الأرض ب10 دنانير من مال أبي بكر، ونزل ضيفا على سيدنا أبي أيوب الأنصاري قرابة شهر، وفي رواية قرابة 7 أشهر، وتم بناء المسجد، مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبناء بيوت أزواج النبي اللي كانت الزوجة اللي موجودة مع سودة بنت زمعة في هذا الوقت، وجاءت بعد ذلك رقية وأم كلثوم وسودة بنت زمعة وبركة أم أيمن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأت رحلة الهجرة، إن كان في العمر بقية ونصيب إن شاء الله في اللقاء سأعرج على شيء بعد الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على حوض رسول الله، اللهم اجمعنا على حوض رسول الله، اللهم لا تحرمنا رؤية رسول الله ولا شفاعة رسول الله ولا نور وجه رسول الله ولا السقيا بيد رسول الله ولا الصلاة العام القادم وقبله إن شاء الله في مسجد رسول الله. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، إن شئت من بعد الضلالات تهتدي صلي على الهادي البشير محمد. محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدم. اللهم ارزقنا صلاة وسلاما دائمين على رسول الله. اللهم عمر بيوتنا وأمن بلادنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا وألف بيننا واحفظنا من الفتن ومن شر كل ذي شر، واجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.